الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس الدورة الرابعة شرح الكتاب الأول من مسار كتب السنة والأثر ضمن برنامج طريق العلماء في شرح جامع الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله، باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. الإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: قال رحمه الله باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، في بعض النسخ هذه الزيادة أو في بعض الروايات للصحيح في هذا الموضع، وقوله إن إبراهيم لواه حليم. وقال أبو ميسرة: الرحيم بلسان الحبشة. بإلي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا، وفي بعض الروايات ناسا، من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول، وفي بعض هكذا في جميع النسخ عند بعضهم: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله للكلام عن إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وخليل الرحمن. وإبراهيم عليه السلام اتفق جمهور أهل النسب والكتاب في أنه على أنه إبراهيم بن آزر، واسمه تارح هكذا براء مفتوح، ابن ناحور ابن شاروخ ابن راغو ابن فالخ ابن عيبر ويقال عابر ابن شالخ أو شالخ، لم يضبطها الحافظ رحمه الله، ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. وذكر عدة آيات في الثناء على إبراهيم عليه السلام، ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذكر آيتين أخرين، فكأنه يشير إلى الثناء الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام ومنزلته عند ربه. وقيل إن اسم إبراهيم بالسريانية يعني أب رحيم أو أب راحم. والصحيح أن الخليل في قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا هو من الخلة بالضم، التي هي خالص المحبة، كما حققه البغوي. البغوي رحمه الله يعني في تفسير هذه الآية سورة النساء حرر هذا ورد على من فسره بغير هذا، لأن بعض أهل البدع بنوا، حتى بعض شراح الصحيح للأسف بنوا على عقائدهم المتأثرة بعقائد المتكلمين والتأويل، وأنهم لا يصفون الله عز وجل بالمحبة ولا بأنه، وبالتالي لا يمكن أن يصفوا الخلة بأنها أن يفسرها بالمحبة، فأولوا ذلك. وهذا قول ليس بصحيح وليس بصواب، بل الحق أن الخلة هنا بالضم من الخليل هنا بمعنى المحبوب، فوصل درجة عالية من الود والمحبة من قبل الله عز وجل واتخذه خليلا. والدليل على هذا أمور، منها أن هذا هو المعروف في كلمة خليل في اللغة في أسلوب القرآن، مثل قوله تعالى فيما حكى عن الكافر أنه يقول يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، نفس اللفظ، شوف اتخذ فلانا خليلا هنا واتخذ أو إبراهيم خليلا، وأيضا في سورة الإسراء وإذا لاتخذوك خليلا، نفس اللفظ اتخاذ الخليل، كل هذا معناه واضح. أما تفسير بعض أهل البدع له بأنه من الخلة بالفتح بمعنى الفقر والحاجة، وأن هذا بمعنى أن إبراهيم كانت كل افتقاره لله عز وجل وكذا، فهذا تأويل باطل. صحيح أن كلمة خليل تأتي بمعنى فقير، ومنه قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، لكن ليس المقصود به هنا هذا، والدليل السياق أصلا، يعني هل يقال اتخذ الله إبراهيم مفتقرا إليه؟ هذا فيه بعد واضح. فالاتخاذ لعله من أخذ، افتعال من أخذ، أي اتخذه لنفسه، ولهذا بعضهم فسر هنا الاتخاذ بالاصطفاء، فالله عز وجل اصطفى إبراهيم خليلا له لشدة محبته، وهذه محبة من الطرفين، فالله عز وجل يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما تأويلات بعض الشراح وبعض المفسرين المتأثرين بمذاهب الأشاعرة وغيرهم فهذا يعني ليس بصواب، خطأ، غفر الله لنا ولهم، لكنه خطأ وتأويل بلا دليل. ومن الأدلة على هذا أيضا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني في آخر عمره، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. كل هذا واضح لا يقبل التأويل، أن الخلة هنا تتعلق بالمحبة، وهل مقصود لاتخذت أبا بكر فقيرا ومحتاجا؟ هذا كلام باطل، واضح أنه بعيد كل البعد عن هذا السياق، ولهذا قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. فكل هذا الكلام واضح جدا في أن هذا يتعلق بالمحبة ولا يتعلق بالإش بالحاجة والافتقار، وإن كان المعنى الآخر في نفسه صحيحا لكنه ليس معنى هذه اللفظة في هذا السياق. فاللفظ واضح والسياق واضح والعرف القرآني واضح في أن المقصود بهذا أن الله اتخذه خليلا بمعنى أنه له درجة عالية جدا من المحبة لم يعرف أنه بلغها إلا اثنان لا ثالث لهما، وهما إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا من أعظم فضائل إبراهيم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا موسى كان يصلي بجماعة لعلهم من أهل اليمن، فلما سمع أحدهم قراءة أبي موسى قرأ هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا قال لقد قرت عين أم إبراهيم، كأنه كان لا يعرف أن هذا الكلام في الصلاة لا يجوز، أو أنه فعل مع الآية فصدرت منه هذه، قال لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني أنه وصل منزلة، كأنه يقصد أنه وصل منزلة عالية جدا في البشر. ولا شك أن إبراهيم هو أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث في حديث صحيح مسلم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. واختلف العلماء في توجيه هذا، ولعل من أقرب الأجوبة في هذا أن هذا كان قبل أن يوحي الله إليه بأنه أفضل من إبراهيم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو شأنه شيئا فشيئا إلى أن فاق إبراهيم عليه السلام في آخر عمره بما رزقه الله عز وجل من الفضائل وما إلى ذلك، أو أنه لم يكن يوحي إليه بذلك ثم أوحي إليه بذلك، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال في هذا، لكنه يدل على أن إبراهيم هو أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المعراج إشارة إلى ذلك، لأنه كان في السماء السابعة أعلى من جميع الأنبياء حتى الذين هم قبله وبعده، هو كان أعلى منهم منزلة ويليه موسى، وقد قال هذا بعض العلماء، قالوا الثالث ثالث البشر بعد محمد وإبراهيم هو موسى عليه السلام. ولذلك جاء في الأثر عن ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، على مذهبه في مسألة الرؤية. فهذا كله يدل على أن هذا هو معنى الخلة. والآية الثانية قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. الثالثة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. اختلف المفسرون في معنى أمة هنا، فقيل إنه كان أمة وحده لأنه كان هو المؤمن الوحيد على وجه الأرض، لا سيما قبل إيمان سارة وقبل إيمان لوط به. قال الله عز وجل: فأمن له لوط، فكان هو الواحد. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه لما رمي في النار قال: اللهم إنك أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض. وسيأتينا أنه قال لسارة: إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فيعني كان منفردا في وسط هذه الأمة الكافرة. وقيل إنه كأمة يعني أنه جمعت فيه خصال أمة. وهذا يشير إليه قول الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، يعني أنه قد تجتمع الخصال المحمودة للناس، الله عز وجل القدير أن يجمعها أو يجمع شيئا عظيما منها في إنسان من معاني الفضل والكمال. وأحسب معنى الشرح الذين اطلعت عليهم أو أكثر من شارح لم يذكروا هذا، لكن لعل بعض التفسير أشار إلى أن كلمة أمة بمعنى إمام، لأن فعلة تأتي لاسم المفعول، فتقول أكلة معناها مأكول، وضحكة معناها مضحوك عليه، فلعل أمة أيضا بمعنى مؤتم به. الله أعلم. أمة قانتا لله، قانتا فسرت أيضا بتفاسير متعددة، منها الطاعة أو دوام الطاعة لله عز وجل. والآية الثالثة قول الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. أما الحلم فمعروف، هو يعني ترك الإسراع بالغضب وتحمل الغيظ وما إلى ذلك. وأما كلمة أواه فذكر البخاري هنا فيها أثرا عن أبي ميسرة، وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. هذا أبو ميسرة رواه عنه أبو إسحاق، وهذا يدل على أنه يعني هو من التابعين، فأبو إسحاق يروي عنه، لأن أبو إسحاق نفسه تابعي صغير، فهو يروي عن أبي ميسرة أنه قال: الأواه الرحيم بلسان الحبشة. وجاء نحو هذا عن ابن مسعود بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله، قال: الأواه الرحيم، ولم يقل بلسان الحبشة، بل جاء في الحديث في حديث مرسل قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع في الدعاء. هناك تفاسير كثيرة جدا عن السلف في كلمة الأواه، منهم من قال الموقن، ومنهم من قال الحفيظ، يذنب سرا ثم يتوب سرا، طبعا من حيث هو الأواه يعني. ليس يعني لعله لم يقصد وصف إبراهيم. وكذلك قيل هو الفقيه الموفق المنيب، الأواه المنيب الفقيه الموفق. وقيل هو المسبح، كأنه يعني يدخل فيه. وقيل وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر من الصحابة، فسأله الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا مرائي؟ قال: بل إنه أواه. قال: إنه أواه. وكذلك قيل إنه الذي يقول في دعائه يعني إذا ذكر النار: أواه أواه، يعني يتأوه من ذكر النار. فقيل إنه متضرع شفقة ولزوما لطاعة ربه. فالشاهد أن في معنى التضرع والخشوع والخوف من الله عز وجل وما إلى ذلك. ثم ذكر المصنف في هذا الباب وما يتبعه 20 حديثا، وهذا يدل على عظم فضل إبراهيم عليه السلام واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصصه. الحديث الأول قال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تحشرون حفاة أي لا نعل عليكم ولا خف، عراة أي لا ثياب عليه. وقد جاء في سنن أبي داود حديث حسنه بعض أهل العلم إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فبعض أهل العلم جمعوا بينهما بأن بعض الناس يكون عاريا وبعضهم يكون كاسيا، أو هذا الجمع يعني لا أراه قويا لأن الحديثين فيهما معنى العموم، فعلى أي يعني أساس يقال إن الميت يبعث في ثيابه ثم نقول بعض الموتى يكون بالثياب وبعضهم يكون عاريا؟ وهناك أحاديث الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، لهذا أفضل منه ما قيل أيضا في الجمع بينهما أنهم ربما يكونون يخرجون أولا بثيابهم ثم تشق عنهم، وهذا كله بناء على ثبوت هذا الحديث. وفي النفس من ثبوته شيء، يعني يحتاج إلى بحث في علل الحديث وكذا حتى يتثبت أنه ثابت، وإلا فظاهره أنه مخالف للأحاديث التي في الصحيح. ولا أذكر هل له شاهد، بل بالعكس أبو بكر لما قيل له لما حضره الموت، وهذا ثابت في صحيح البخاري، قال يعني يغسل ثوبي هذا كأنه وجد فيه شيئا ثم دفنوني به، فكأنهم قالوا له شيئا في ذلك، فقال إنما هو للمهلة، إنما هو المهلة يعني أنه ستأكله الأرض أو يعني سيذهب. هذا هو المعروف، ومعروف أن الأرض تأكل الثياب، يعني فكونه يقال إن الثياب ترجع، الله على كل شيء قدير، لكن هذا ينبني على ثبوت الحديث. فهذا الحديث في رأيي أنه بادئ الرأي يعني مخالف لعدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة، يحتاج إلى ثبوت قوي يعني، وينظر هل له شاهد، هل فيه علة، يعني لو بحثه بعضكم يكون طيبا يعني يرسل لي في الخاص ونرسل للإخوة ويستفيدون إن شاء الله، نتدارس العلم فيما بيننا. طيب، ثم قال غرلة أي غير مختونين. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه الآية وإن كان المقصود بها في الأصل أن الله عز وجل قادر على إعادة الخلق كما قدر على ابتداء من باب أولى، ففي إشارة إلى أن الخلق يعاد كما هو، كما بدأنا أول خلق نعيد. ولهذا هذا قد يؤخذ منه فائدة عزيزة جدا في التفسير، وهي يعني التفسير الإشاري الصحيح الذي يعني يكون مبتنيا على أصول صحيحة، ليس التفسير الإشاري الباطني أو الصوفي الذي يعني لا ينبني على أساس. ومعنى هذا أن تأخذ بإشارة أو بعموم لها أن فيها إشارة إلى شيء وإن كانت هي واردة في سياق معين، فتأخذ منها إشارة إلى معنى آخر. يعني هذا مبني على أن هذه الآية إذا تدبرتها الأصل فيها أنها واردة في معنى كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما ابتدأنا الخلق فإننا نعيده مرة أخرى. لكن قد التمسك بعمومها، وأيضا قد يكون في فائدة تفسيرية وأصولية وهي الحمل على المعاني أو التمسك بالعموم ونحو ذلك، أنه يرجع الخلق كما بدأ تماما. طيب، الناس لما ولدوا هل كانوا مختونين أو غير مختونين؟ كانوا غير مختونين، فترجع مرة أخرى هذه القلفة التي تقطع عن مثلا من التي يقطعها الخاتم ترجع مرة أخرى. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أنه سيبعث الخلق بعد موتهم مرة أخرى. ولهذا قال بعض العلماء كابن عبد البر يحشر الآدمي عاريا ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه شيء يرد إليه حتى الأقلف. ومعنى هذا أنه إذا قطعت مثلا يده أو قطع سترجع إليه يوم القيامة، لا يبعث مقطوع اليد، بل يبعث كما كان، كما كان لما ولد كاملا يعني. طيب، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وهذه فضيلة لإبراهيم عليه السلام، إذا حشر الناس كل عراء فأول من يكسى، وقول أول من يكسى يشعر بأنه يعني بعد أن لم يكن مكسوا كسي. فلهذا قلنا إن بعضهم قالوا يكونون في أول خروجهم بأثوابهم بناء على ثبوت حديث أبي داود، ثم بعد ذلك تذهب عنهم. وأول من يكسى إبراهيم، وجاء عند البيهقي أول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. ولهذا قالوا لا يلزم من هذا تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلته يعني تكون من حيث الكيف، وإن تأخرت هي أفضل، فتدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة في باب التفضيل ولعلنا ذكرناها في غير هذا الموضع، وهي المزية لا تقتضي الأفضلية. المزية لا تقتضي الأفضلية، معنى هذا أنه قد يكون شخص عنده مزية معينة ليست عند من هو أفضل منه، ليست عند من هو أفضل منه. فمثلا عثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة، ولم يرد هذا في أبي بكر وعمر مع أنهما أفضل منه. لا يقال مثلا كيف يكون عثمان هذا عنده هذه الفضيلة وأبو بكر وعمر ليس، لا، نقول التفضيل يكون بمجموع المزايا ليس بأحدها، ولهذا يكون عنده من الفضائل يعني مجموع الفضائل لأبي بكر وعمر أفضل من مجموع الفضائل لعثمان وعلي. ولهذا كما قلنا هذا لا ينفي هذا، وبهذا تنحل عنك كثير من إشكالات. ألا ترى مثلا أن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن؟ وما ورد هذا في كثير من الناس يعني حتى الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من هذا أنه أفضل من جميعهم. يعني هل تستطيع أن تجزم أنه أفضل من حمزة مثلا؟ ما نستطيع. فإن قيل هذا ورد في هذا، نقول نعم هذا له مزايا فضائل ومزايا، وهذا له فضائل ومزايا، والمجموع يكون عند علمه عند الله عز وجل، لا سيما أنه يدخل فيما قام بقلوبهم وما إلى ذلك. فبالتالي المزية لا تقتضي الأفضلية، هذه قاعدة في باب التفضيل تحل عنا كثيرا من الإشكالات. ولو لم يكن له إلا الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس فيها إلي حتى إبراهيم لكفى بها، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال أي جهة النار يعني، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، في رواية للصحيح في هذا الموضع أصيحابي أصيحابي، قيل إنها إشارة إلى قلة عددهم والتكرار للتأكيد، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قيل المراد بهم قوم من جفاة الأعراب الذين لا نصرة لهم في الدين ولا يعني لم يكونوا معروفين بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يدخلون في أصحابه بالمعنى العام، أنهم وفدوا عليه ويعني تعرفوا عليه ويعني كان لهم صحبة ما. ومعروف أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتد كثير من الأعراب ونحو ذلك، وبعضهم مات على ردته والعياذ بالله، كالذين قاتلهم أبو بكر وقاتلوا وقتلوا على ذلك. فهذا لا يقدح في الصحابة المشهورين من المهاجرين والأنصار وما إلى ذلك، فإن الصحبة بالمعنى العام يدخل في هذا. وأظن أن بعض العلماء ذكروا أن التصغير في قوله أصيح في قول أصيحابي أصيحابي قد يفهم منه هذا، والله أعلم. فليس فيه حجة للرافضة في أن يقدحوا في كبار الصحابة أهل التقى والورع والجهاد والعلم والهجرة والنصرة، أن يقولوا هذا معناه أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله. بل الصحابة هم الذين قاتلوا المرتدين، هم الذين قاتلوا المرتدين، فكيف يقال إنهم هم المرتدون؟ هذا من الباطل المركب والعياذ بالله، ومن عمل قلوب. بل الله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار وقد علم ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن هذا من ضلاله. فأقول كما قال العبد الصالح، المقصود به هنا عيسى بن مريم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني عندما قبل أن ترفعني إلى السماء، فلما توفيتني أي قبضتني إليك في السماء يعني رفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب، أما الإسناد طبعا الشاهد في هذا الحديث قوله أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، أما الإسناد فمحمد بن كثير هو العبدي البصري، وهو ثقة لم يصب من ضعفه. من العاشرة توفي سنة 23. وأما شيخه طبعا سفيان فهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة، من رؤوس الطبقة السابعة، توفي سنة 61 و100، روى له الجماعة. نعم. وأما شيخه المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وأما سعيد بن جبير فهو سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاه الكوفي، ثقة ثبت فقيه، قتله الحجاج سنة 95 ولم يعمر بعده إلا قليلا، وهو من الثالثة، روى له الجماعة. وأما ابن عباس فهو الحبر البحر أحد المكثرين السبعة، توفي سنة 68. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد، وفي بعض الروايات في هذا الموضع حدثني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم أتحت رجليك ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. إذن هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره في باب الكلام على إبراهيم عليه السلام. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، فآزر هو أبوه كما نص الله عز وجل على ذلك في مواطن كثيرة في القرآن، وليس هو عما له خلافا لبعض الغلاة الذين أرادوا أن ينفوا أن يكون أبو إبراهيم كافرا، وهذا يدل على أن النبي قد يكون آباؤه كفارا، أي نبي يعني قد يكون آباؤه كفارا، وهذا لا يقدح، لأن الصحيح من أقوال العلماء لا يقدح في نسبه، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن أنكحة الكفار صحيحة وليست فاسدة. طبعا من يقول بأن أنكحة الكفار فاسدة مثل المالكية يشكل عليهم هذا، لأنهم يقولون إذا قلنا إن أنكحة الكفار فاسدة فهذا قد يقدح في أنساب الأنبياء، فبعضهم ذهب يتأول ويقول الكلام يعني بعيد، مثلا سواء في مثلا في عبد المطلب أو في عبد الله أو غيرهما، هذا كلام بعيد، والصحيح أن أنكحتهم صحيحة، فهذا لا يقدح في النسب. وأما زعم بعضهم أن آزر هو عمه فهذا زعم لا دليل عليه، وهذا الحديث يدل على بطلانه، لأنه قال أي خزي أخزى من أبي الأبعد، هل يقول أي خزي أخزى من أبي الأبعد يعني أن عمي كافر؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عمه كافر، والله عز وجل قد شهر به في كتابه، تبت يدا أبي لهب وتب، فلو كان هذا هو الخزي الذي لا خزي بعده فهل هذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، فدل هذا على أن هذا كله باطل، هذا كل الكلام هذا باطل، بل هو أبوه، الله عز وجل ذكر عنه في مواطن كثيرة هذا، أنه قال لأبيه آزر يا أبتي في سورة مريم، ثم نقول هذا ليس أبا له، هذا عمه، هذا لا. طيب فإن قيل المشهور عند أهل النسب وأهل الكتاب أن اسمه تارح كما تقدم، يعني يكاد يكون اتفاق بين أكثرين، فقالوا آزر هذا لقب له، لقب يقال هو لقبه آزر واسمه تارح، ولهذا بعض الشرح هنا قالوا هذا، يعني ذكروا هذا في آنفا ذكرت لكم ما ذكره الحافظ عن جمهور أهل النسب وأهل الكتاب أنه آزر واسمه تارح يعني لقب له، مثل ما هاشم وعبد المطلب كل هذه ألقاب هاشم اسمه عمرو اصلا، وعبد المطلب اسمه شيبه. طيب والله اعلم. ونحن عندنا القران هو المقدم، يعني حتى لو خالف اهل الكتاب شيئا من ذلك فالقران هو المقدم بلا شك، لانه جعل مهيمنا على الكتب. قال وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فالقترة قيل هو سواد كالدخان، والغبرة الغبار، هكذا قيل. والمفسرون لهم أقوال في هذه الآيات التي في سورة عبسة وبعضها في سورة يونس، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأيضا قطعا من الليل مظلمة، فهذا معناه إيش؟ أنه كأنه السواد، يعني سواد واضح. وكذلك جاءت القترة والغبر على وجوه الكفرة الفجرة، فكل هذا يفسر بأمور معروف عند أهل التفسير. فيقول له إبراهيم: ألم أقول لك لا تعصني؟ هذا نهي، يعني لا نهي هنا، أنا قلت لك لا تعصني في القيام، لأنه معروف الحوار الذي دار بينه وبينه كما جاء ذكر الله عز وجل في سورة مريم. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، لكن طبعا لا ينفع ذلك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. إبراهيم قد دعا وكأنه يعني عرف أن يعني ألا تخزيني أي لا تهينني ولا تذلني، فكأنه رجى أن يجيب الله دعاءه: ولا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي من خزي أبي الأبعد، الأبعد من رحمة الله، كأنها كلمة يعني فيها شيء من الإش، يقول مثلا خسر الأبعد أو كذا، كأنها كلمة فيها شيء من الذم. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، أي وإن أباك كافر هي حرام علي. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك، يعني انظر ما هو الشيء الذي تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ وذكر الضبع، وأصلا قيل إن كلمة نعم ذكر ضبع كثير الشعر، والأنثى يقال لها ذيخة، ويجمع على ذيوخ وأذياخ وذيخة مثل ديكة. ملتطخ، ملتطخ قيل بالرجيع أو بالدم، يعني بالروث أو بكذا، أو بالدم يعني بما يخرج منه أو بالدم. وهذا فيؤخذ بقوائمه، وجاء في بعض عند الحاكم جاء: فيمسخ الله أباه ضبعا، وهذا يفسر الذيخ هنا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وعند ابن المنذر رواية: فإذا رآه كذلك تبرأ منه، قال: لست أبي الحديث. وكأنه كان قبل ذلك حملته الرأفة على الشفاعة له، فظهر في هذه السورة المستبشعة ليتبرأ منه. والحكمة في كونه مسخ ضبعا دون غيره من الحيوان، يعني لماذا الضبع بالذات؟ يعني مثلا لم يمسخ خنزيرا ولم يمسخ. قيل إن الضبع أحمق الحيوان، ومن حمقه أنه يغفل عما يجب التيقظ له. فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس عليه وقبل خديعة الشيطان، أشبه هذا الحيوان الموصوف بالحمق. وفي الحديث دليل على أن شرف الولد لا ينفع الوالد إذا لم يكن مسلما، حتى ولو كان له جاه عظيم عند الله مثل إبراهيم عليه السلام. وأما الإسناد فإسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس، صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس أيضا، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظ هذا إسماعيل، وقيل ضعيف يعتبر به، وهو طبعا متوفى سنة 26 و200، وهو من العاشرة، روى له الجماعة إلا النسائي. طيب، وأما أبو بكر عبد الحميد أخوه، وهو كثيرا ما يروي عنه، فهو ثقة من صغار التاسعة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، الفقيه المدني المشهور، القرشي العامري المدني، ثقة فقيه فاضل، توفي سنة 58 وقيل 59 في الكوفة، وهو من السابعة من طبقة الإمام مالك، وهو من باب الفائدة من أثبت الناس في سعيد المقبري. وأثبت الناس في سعيد المقبري اثنان والله أعلم، الليث وابن أبي ذئب، الليث وابن أبي ذئب. طيب، وأما سعيد المقبري وقد مر معنا لعله مرارا، فهو ثقة من الثالثة، توفي سنة 120 وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. عن أبي هريرة الحافظ، حافظ الصحابة الدوسي، توفى سنة 58 وهو أعظم الصحابة رواية للحديث كما هو معروف. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وجد فيه، وفي بعض الروايات في هذا الموضع، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: أما لهم، وفي بعض الضبط أما هم، فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط. هذان الحديثان متقاربان في المعنى، وخلاصتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، لما أراد أن يدخلها وجد فيها صورا فأبى أن يدخلها حتى محيط، وجد في هذه الصور صورة إبراهيم وإسماعيل، وهذا هو الشاهد للباب، صورهما المشركون في صورة مستقسمين، في صورة مستقسمين بالأزلام، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لم يستقسما بالأزلام قط. وهذا طبعا نوع من الترويج للاستقسام بالأزلام الذي نهى الله عز وجل عنه وأخبر أنه فسق. والاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام قيل الأزلام جمع زلم أو زلم بضم الزاي وفتحها، بفتحها وضمها، زلم أو زلم، وهي القداح، سميت بذلك لأنها زلمت أي سويت، يقال قدح مزلم وزليم إذا حرر ووجد قدره وصفته. وكانت هذا كان من عادات العرب في الجاهلية، أنهم كانوا إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو نكاحا أو أمرا ضرب بالقداح المكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها نهاني ربي وبعضها غفل أي خال عن الكتاب، على ثلاثة أنواع: بعضها أمرني ربي وبعضها نهاني ربي وبعضها غفل، فإذا خرج له الأمر أقدم على العمل، إن خرج له النهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاد الاستقسام مرة أخرى، وقيل غير ذلك في طريقة الاستقسام. وقد جاء هذا في حديث سراقة في الهجرة لما أراد أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه وأبا بكر، استقسم بالأزلام فخرج الذي يكره، يعني خرج كأنه شيء ينهاه عن ذلك فعصاه وأقدم. فهذه من عادات أهل الجاهلية، والله عز وجل أبدل بها أهل الإسلام الاستخارة، استخير الإنسان ربه تبارك وتعالى بالصلاة وبالعبادة وبالدعاء فيكون نورا على نور يسترشد به. وذكر أيضا في بعض الروايات أنه رأى سورة مريم أم عيسى. طيب، أما لهم، وفي بعض النسخ أما هم، فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا تقدم لنا طرف من ذلك في حديث سابق، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني كان عصمه الله عز وجل من ذلك، هذا كلام باطل. طيب، وأما الأسانيد أو أما الإسنادان، فيحيى بن سليمان هو يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي المقرئ ثم المصري، سكن مصر بعد ذلك، وهو يعني صدوق يخطئ. من العاشرة، مات سنة 37 أو 38 و200، روى له البخاري والترمذي. وأما عبد الله بن وهب شيخه فهو الإمام الشهير عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الفهري المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، ثقة حافظ عابد وفقيه من التاسعة، هو من أشراف تلاميذ مالك رحمه الله، لكنه كان مائلا إلى الحديث أكثر من الرأي. من التاسعة في سنة 97 و100، وهو ممن ادعى الجنون لما أريد على القضاء، من أئمة أهل مصر المشاهير. ثم أيضا أخبرني عمرو هو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن يعقوب المصري، وهذا من أوثق المصريين، الأنصاري مولاهم، مولى قيس بن سعد بن عبادة، مدني الأصل. هذا ثقة فقيه حافظ، ثقة فقيه حافظ من السابعة، أظنه توفي في حدود يعني قبل 150، قبل 150، روى له الجماعة. وكثيرا ما يقرن بابن لهيعة في الرواية، يعني التلاميذ يروون عنهما مجتمعين، لكن طبعا فرق كبير بينهما في الثقة في الحديث. فعمرو بن الحارث هذا ريحانة أهل مصر. أن بكيرا حدثه، بكير هو بكير بن الأشج، وأصلا منسوب إلى جده، هو بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو مدني الأصل، ولكنه نزل مصر فيما أحسب، ما أدري هل هو الذي نزل ولا ابنه، الآن أنا نسيت، لعل ابنه هو الذي نزل، عبد الله بن بكير. بكير على كل حال ثقة من الخامسة، توفي سنة 120، وقيل بعدها روى له الجماعة. نعم، لعل ابنه هو الذي نزل مصر. طيب، عن كريب، كريب هو كريب مولى ابن عباس، من موالي ابن عباس المشهورين الثقات. ابن عباس له موالي متعددين يروون عنه، قيل اسمه كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، لأنه مولى عبد الله بن عباس، ثقة من الثالثة، روى له الجماعة. توفي سنة 98 في المدينة، توفي سنة 98، وابن عباس هو الحبر البحر، توفي سنة 68 بالطائف. وأما الإسناد الآخر فإبراهيم بن موسى هو التميمي الفراء الصغير، التميمي الفراء الصغير. وهو ثقة حافظ من العاشرة، توفي بعد 220، روى له الجماعة، ولكنه ليس ممن روى عنه المشايخ التسعة بلا واسطة، فهذا يدل على أن بعضهم روى عنه بواسطة. قال أبو زرعة كتبت عنه 100,000 حديث، وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، يعني هذا يدلك على جليل منزلته. أخبرنا هشام، هو هشام ابن يوسف الصنعاني، هشام ابن يوسف الصنعاني قاضيها، قاضي صنعاء، وهو من أشهر الرواة عن معمر، كما قلنا من قبل أشهر الرواة عن معمر عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك وهشام، هشام بن يوسف الصنعاني ثقة من التاسعة، توفي سنة 97 و100، روى له الجماعة إلا مسلما. طبعا روى عن معمر، ومعمر هو معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، ثقة سبت فاضل من كبار السابعة، توفي سنة 54 و100، رواه الجماعة. عن أيوب، وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين، وأبو تميمة اسمه كيسان، يعني أبوه هذا أبو تميمة هذا اسمه كيسان. ثقة ثبت حجة، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، وهو من الخامسة، توفي سنة 31 و100، روى له الجماعة. أيوب معروف قد تكلمنا عنه من قبل، سيرته عطرة جدا. وأما عكرمة فهو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس، أيضا مولى ابن عباس، والبخاري يكثر من الاعتماد عليه بخلاف مسلم، مسلم لا يعتمد عليه، أما البخاري فيعتمد عليه. ثقة ثبت عالم بالتفسير، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم تثبت عنه بدعة، ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، لأن بعضهم طعن فيه وقال ابن عمر كذبه، وقال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، قال لك هذا لا يثبت هذا، ولا تثبت عنه بدعة لأنه قد رمي بعدد من ببعض البدع، فقال لك لا تصح. من الثالثة، توفي سنة 400 وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة، لعل مسلما روى له في المتابعات أو شيء، أو المهم أنه روى له قليلا أو كذا ولم يعتمد عليه. عن ابن عباس قد تقدم، وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألون، في بعض روايات في هذا الموضع تسألوني كله ورد، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه، قال أبو سامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بهذا التعليق الأخير ذكر خلاف في الإسناد، وأن أبا أسامة وأبو أسامة هو حماد بن أسامة قرشي مولان ثقة ثبت، توفي سنة 201، ومعتمر ابن سليمان ابن الطراخان التيمي، توفى الثبت الثقة المشهور، توفي سنة 87 و100، أن كليهما خالف يحيى بن سعيد القطان فرواه عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة عن أبيه مباشرة، ولم يذكر عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، لأن سعيد الذي هو المقبري تارة يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه وتارة مباشرة، وهذا إن شاء الله لا يضر لأنه أصلا سمع من أبي هريرة وسمع عن أبيه عن أبي هريرة، فلا بأس في هذا إن شاء الله. طيب، ولكنه ذكر لك يعني الخلاف من باب فائدة حديثية، وأنه مطلع عليها، وأنه كأنه يرى أنها ليست علة قادحة، وهي كذلك إن شاء الله. وبه قال حدثنا علي، طيب قال هنا في هذا الحديث، قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم أتقاهم، هذا مأخوذ من قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل، أكرم الناس عند الله مطلقا هو أتقى الناس. فقالوا ليس عن هذا نسألك، يعني نحن لا نقصد التفاوت من جهة الدين. قال تقصدون يعني من جهة النسب الصالح؟ فيوسف نبي الله ابن نبي الله أي يعقوب، ابن نبي الله أي إسحاق، ابن خليل الله أي إبراهيم، هو أشرفهم، يعني أشرف الناس نسبا لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل، يعني ابن نبي وزيادة. فهذا هو الشاهد لهذا الباب، وصف إبراهيم بأنه خليل الله وأنه لا من ذريته وما إلى ذلك. طيب، قالوا ليس عن هذا نسألك، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فعن معادن العربي تسألون، يعني أنتم تريدون من هي أشرف القبائل، مثلا قبائل العرب وكذا، فجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب غاية في الحكمة، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، هذا كلنا على ما يعتقد، يعني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وهذا جواب صحيح في نفسه موافق للواقع، إذا فقوا، شرط أن يفقوا في دين الله عز وجل. ولا شك طبعا أن خيرهم في الحالين هم قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله اصطفاه يعني وأنه خيار من خيار من خيار كما جاء في بعض الروايات، إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. فعلى هذا هو، هذه هي صفوة الصفا. لكن هذا لا يغني عن صاحبه شيئا ما لم يصحبه الإيمان والعمل الصالح. وسماهم معادن باعتبار الاستعداد للكمالات. وقوله إذا فقه بضم القاف ضبطت بضمها وبكسرها، فأما الضم فمن فقه يفقه إذا صار فقيها، كظرف يظرف فهو ظريف، فقه يفقه فهو فقيه، وعلى هذا يكون لازما. وأما فقه أي فهم، أما هناك أي صار فقيها يعني كأنه تمكن منه الفقه وكذا، بحيث صار في نفسه ذا فقه، أما هنا فقه أي فهم، فيكون متعديا. وأما الإسناد فقه لازم، نعم فقه متعدي أي فهم. وأما الإسناد فقال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو إمام العلل، علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي مولاهم ابن المديني، توفى سنة هن العاشر إمام العلل المشهور الذي ذكرنا مناقبه غير مرة، توفى سنة 234. حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد ابن فروخ تميمي ومولاهم القطان، الإمام العابد الحافظ الحجة إمام الجرح والتعديل شيخ الإمام أحمد، يعني له فضائل يعني كثيرة، هو إمام قدوة. توفي سنة 98 و100، هو من كبار التاسع فيما أحسن. حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر العمري، وهو عبيد الله هذا المصغر هذا ثقة ثبت، حتى قدمه بعضهم على مالك في نافع أبو عثمان، بخلاف أخوه المكبر في الاسم مصغر في الرواية عكسه، هو عبد الله بن عمر العمري الضعيف. وأما عبيد الله بن عمر فهو من أثبت الثقات. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة تابعي، عن أبيه، أبوه هو كيسان ثقة أيضا تابعي، عن أبي هريرة ويلي رحمه الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتياني فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مختصر أصله قصة طويلة طبعا معروفة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا طويلة فيها رجلان أتياه و أرياه أشياء كثيرة، وفي النهاية قال أنا جبريل وهذا ميكائيل. فإذا أن رجلين معناها مقصود به أتان الليلة آتيان هما جبريل وميكائيل، كما جاء في آخر حديث قال أنا جبريل وهذا ميكائيل. فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، أيضا قال ما هذا؟ قال انطلق انطلق، وفي النهاية قال له هذا إبراهيم وحوله أولاد الناس وهذا في الجنة، وهذا من فضائله، وهو الذي هو الشاهد طبعا من هذا الحديث، ولهذا اختصره واقتصر فيه على موضع الشاهد. وأما الإسناد فمؤمل ابن هشام اليشكري البصري ختن إسماعيل بن علية، ختن يعني مثلا متزوج بابنته أو كذا، وهو هنا يروي عن صهري، يروي عن إسماعيل بن علية، هو ثقة مؤمل هذا ثقة من العاشرة، توفي سنة 53 و200. وأما إسماعيل بن علية شيخه معروف، إسماعيل علية هذه أمه، هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاه البصري، معروف ابن علية وكان يكره ذلك يقول لا أجعل في حل من يعني لقبني بابن علي وكذا. هو ثقة حافظ من الثامنة هكذا عندي هنا من الوسطى نعم من الثامنة، توفي سنة 93 ببغداد، ومن شيوخ الإمام أحمد، روى له الجماعة 93 و100. حدثنا عوف، عوف هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا وإنما لقب بهذا لفصاحته، يقال له عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة العبدي البصري المعروف الأعرابي، وهو ثقة رمي ببعض البدع، توفي سنة 46 و100، 46 و100، روى له الجماعة، وهو مشهور بالرواية عن الحسن وابن سيرين، لكن هنا يروي عن غيرهما، يروي عن أبي رجاء. وأبو رجاء هو عمران، أبو رجاء هو عمران العطاردي، وعطارد بطن من تميم، وهو تابعي مخضرم، تابعي مخضرم يعني أدرك الجاهلية. عن سمرة، سمرة هو سمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب الصحابي المعروف الفزاري الذي نشأ بالمدينة. ثم قال سمرة بن جندب توفي سنة 58 بالبصرة، روى له الجماعة. وبه إليه رحمه الله قال حدثني، وفي بعض النسخ في هذا الموضع حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافارا، وقال كافارا، قال لم أسمعه، ولكنه قال أما إبراهيم فانظر إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. نعم، قوله صلى الله طبعا ابن عباس قالوا له الدجال مكتوب بين عينيك، وهذا ثابت ثابت، لكن ابن عباس قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه أي لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في عند البخاري في موضع آخر لم أسمعه قال ذلك، يعني أنا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. هذا معناه يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم، وهذا هو الشاهد، يعني هذه صفة إبراهيم الخلقية، أنه من أراد أن ينظر إلى إبراهيم فلينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شدة شبهه به. وأما موسى فجعد، قال بعض الشراح المقصود بجعد هنا مجتمع الجسم، وليس المقصود جعودة الشعر، لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان رجل الشعر، لهذا قالوا الجعودة هنا ليست جعودة الشعر بل جعودة الجسم، معناه مجتمع الجسم. آدم يعني فيه سمرة، على جمل أحمر مخطوم أي مزموم، الخطام قريب من الزمام الذي يقاد به طبعا، وقيل أظن أن بعضهم فرق قال الزمام هو الذي يكون في الأنف والخطام كأنه يقاد به، بخلبة أي بليفة من الليف، كأني أنظر إليه إما حقيقة كليلة الإسراء أو في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، لكن على كل حال هو ما قال أنا نظرت إليه، هو قال كأني أنظر إليه. انحدر، وفي موضع آخر في البخاري إذ انحدر في الوادي أي وادي الأزرق، وزاد في زاد البخاري في الحج يلبي لما حج هذا البيت. وأما الإسناد فبيان بن عمرو، بيان بن عمرو هو أبو محمد البخاري العابد، صدوق جليل من الحادية عشرة، من الحادية عشرة، توفي سنة 22 و200، 222، روى له البخاري وحده، روى عنه البخاري وحده. حدثنا النضر، النضر هو النضر بن شميل نضر بن شميل الإمام في اللغة والحديث، ثقة ثبت، توفي مع الشافعي سنة 400، روى له الجماعة. النضر بن شميل المازني هذا نحوي مشهور، وهو ثقة ثبت في الحديث، إمام في اللغة، هذا مشهور، وهو من أصحاب شعبة، لكنه هنا يروي عن ابن عون. ابن عون هو عبد الله، ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبال، عبد الله ابن عون ابن أرطبان بالنون عفواً ابن أرطبان، ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، لكنه تأخرت وفاته بعد أيوب، توفي سنة 50 و100 مع أبي حنيف، 50 و100، وقيل مع ابن إسحاق على قول، ومع ابن جريج، كل هؤلاء توفي سنة 100 و150، وهو من السادسة، روى له الجماعة. عبد الله بن عون هذا الذي قيل فيه أنسانا ورع بن عون ورع ابن سيرين، هو تلميذ ابن سيرين، من شدة ورعه قالوا فيه أنسان ورعه ورع ابن سيرين، سيرته عطرة جدا، يحسن بطالب العلم أن يمر عليها. وأما مجاهد فهو مجاهد بن جبر المخزومي مولاه، مجاهد بن جبر المخزومي مولاه من إمام في التفسير. ونعم أنه سمع ابن عباس وقد تقدم، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وقيل أيضا ضبطت هنا في هذا الموضع بالقدوم، في بعض النسخ تابعه عبد الرحمن إلى عن أبي سلمة وبعده حدثنا أبو اليمان. طبعا هذه النسخ فيها تقديم وتأخير كثير. فحدثنا أبو اليمان قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة، تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. اختتن إبراهيم، هذا هو الشاهد، وهو ابن 80 سنة، هذه جملة حالية، بالقدوم بالقدوم، فأما الأصح في هذا الحديث بالقدوم بالتخفيف هكذا، وهي الآلة، آلة يقطع بها أو ينحت بها، آلة حادة. وقد جاء في رواية، في بعض الروايات خارج الصحيح، رواية مرسلة يعني فيها ضعف لكن يستأنس بها، أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بالاختتان اختتن بقدوم فاشتد عليه، يعني آلمه مثلا، فأوحى الله إليه عجلت قبل أن أمرك بآلته، فقال يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. وأما القدوم فهذا اسم موضع، اسم موضع اختلفوا فيه، فقيل الموضع يضبط بالوجهين، قدوم قدوم، وأما قدوم الآلة فليس فيها إلا التخفيف، قدوم، وهو أكثر الروايات، ولهذا حتى البخاري نفسه ذكر الخلاف هنا، كأنه قدم رواية القدوم ثم استدرك عليها بأن عددا من الرواة رووه بالإيش؟ بالقدوم، وهذا هو الأصح، أنها آلة، أن القدوم هذا آلة. حتى ابن حجر قال والراجح في المراد أن المراد الآلة، وبدليل هذا المرسل وغيره. طيب أما الإسناد فقتيبة بن سعيد هو الثقة مشهور البغلاني ورجاء، توفى سنة 240 من العاشرة. حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، مغيرة بن عبد الرحمن راجعوا لكم لحظة، المغيرة بن عبد الرحمن هو المخزومي المدني، صديق صدوق فقيه كان يهم، صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة توفي سنة 86 ومئة. روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي، يعني روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وهذه هذا لقب في سورة الكنية، كنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن الثقة الفقيه. عن الأعرج الثقة الثبت العالم، متوفى سنة 17 و100. عن أبي هريرة من الثالثة، عن أبي هريرة به وقد تقدم. وبيلا رحمه الله قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا. وبيلا رحمه الله قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير هذا. وقال بينما بينه وذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته. وفي بعض الروايات أو المطبوعات عنك، لكن قالوا ليس في نسخهم الخطية، فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجابته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتت وهو قائم يصلي فأومى بيده ما هي، وفي بعض الروايات هنا ما هي وفي بعضها ما هي، قالت وهي بمعنى كلها، قالت رد الله كيد الكافر أو قالت الفاجر في نحره، وقال الفاجر في نحره وأخدم هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. نعم، هذا أيضا هذا الحديث يعني ذكره هنا مرفوعا ثم ذكره موقوفا، وهو يعني ذكر الشراح أنه محفوظ مرفوعا لأن له روايات، ولكن ابن سيرين كان كثيرا ما يوقف الأحاديث كأنه يتورع ويحتاط. لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، أي في ذات الله خالصا محضا. وأما الثالثة وهي التي في قصة سارة فهي تضمنت يعني شيئا من النفع له في دفع الضرر عنه، ولذلك جاء في بعض الروايات ما حل بهن عن دين الله، وفي بعضها جادل والله إن جادل بهن إلا عن دين الله تعالى. قد جاء في بعض الروايات زيادة وهي أن أو بدل قصة سارة قوله هذا ربي، وهذا قال ابن حجر الراجح أنه وهم، وأن الصواب هو ذكر قصة سارة، ذكر قصة سارة مع قوله عليه السلام إني سقيم. وقد وجه العلماء بأن هذه يعني ظاهرها أنه أطلق عليه الكذب باعتبار أنه يفهم من ظاهره، وإلا فهو عرض بها وبمعنى صحيح. فأما إني سقيم وجهت بتوجيهات متعددة، من إني سقيم أي سأمرض في المستقبل، لأن إني مريض اسم الفاعل يطلق باعتبار المستقبل، مثل ما تقول أنا مسافر أي مسافر غدا مثلا، فهذا فلا بد أن يسقم، معروف أن كل إنسان لا بد أن يسقم. وقيل إني سقيم من أفعالكم هذه، وقيل غير ذلك. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا أيضا اختلفوا فيه في توجيهات يعني متعددة، من أحسنها أنه قيل إنه قال لهم هذا من باب إلزامهم الحجة لا على معنى أنه خبر، لأنهم أصلا كانوا يعرفون أن إبراهيم هو الذي فعل، ولهذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهم أصلا كان يعني غلب على ظنهم أنهم إبراهيم وأرادوا منه أن يعترف، فقال له بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ويريد أن يوصلهم إلى هذا، هم يعرفون أنه لا يمكن أن يكون هذا الكبير هو الذي فعل. فقالوا هذا مثل ما يأتي شخص مثلا لا يعرف الكتابة أو لا يتقنها، وأنت كتبت كتابة مثلا متقنة وأنت تعرف الكتابة بإتقان، فيقول لك من كتب هذا؟ أنت، فتقول له بل أنت، يعني من باب إيش؟ يعني من سيكون يعني إلا أنا لست، بل أنت على جهة التقرير له مع شيء من يعني لا لا لا إما الاستهزاء أو يعني الشدة في الكلام، فهو يقول بل، ولهذا قال بل، يعني كأنه يقول لم يصرح قال لم أفعله أنا، لكنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وفعلا حصل المقصود يعني حصل. وأما قصة سارة، وطبعا قيل أشياء كثيرة هنا أخرى يعني، وأما قصة سارة فإنه كان هناك ملك ظالم، هذا الملك قيل إنه كان ملك مصر، وقيل إنه كان ملك الأردن، والأردن تقال بالتشديد. هذا الملك الظالم كان من عادته أنه يغلب الناس على نسائه، فإبراهيم عليه السلام قيل إنه قال له إنها أختي، لما اختلفوا لماذا قال له إنها أختي، إيش فائدة أن يقول إنها أختي مدام هو سيأخذها أصلا، فسواء قال له إنها أختي أو زوجتي، فقالوا كان من عادته أنه إذا كانت متزوجة فإنه يقتل زوجها، وأما إذا لم تكن متزوجة فإنه لا يقتله، فبما أنه أصلا هو سيأخذها على كل حال، فرأى أن يقلل المفاسد بدل أن يقتله، بدل أن يحاول مثلا قتله، وبالتالي قال له هذه أختي، وهذه ليست كذبة، ليست كذبة يعني من كل وجه كما ذكر، لأنه قال وليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني أنت أختي في الإسلام. فقام إبراهيم يصلي كما جاء في بعض الروايات، وهي لما استدعاها الملك فدخلت عليه، طبعا قيل له إنها هنا امرأة من أحسن الناس، وقد جاء في بعض الروايات أعطي يوسف شطر الحسن وأمه شطرة، وقالوا جاء في تفسير أم يوسف بأنها سارة، معروف طبعا أن سارة هي أم إسحاق الذي هو جد يوسف، فجاء في بعض الأحاديث خارج الصحيح طبعا أن سارة أعطيت شطر الحسن أيضا، فكانت يعني غاية في الجمال، فلما رآها بعضهم نم على إبراهيم، قالوا له هنا امرأة لا تصلح إلا لك، فاستدعاه، فلما دخلت عليه وقال إبراهيم لها لا تكذبين، يعني أكد عليها لا تقولي إنك زوجتي، لأن هذا لا مصلحة فيه، بل هو مفسد محض الآن. فدعا إبراهيم، قام فزع يفزع إلى ربه ويصلي، وهي لما ذهبت أراد أن يتناولها وأن يمد يده إليها، فصرع وقبضت يده قبضة شديدة كما في بعض الروايات عند مسلم وغيره، فقال ادعي الله لي ولا أضرك، أنا سأتركك بس ادعي الله أن يرفع عني هذا، فدعت فرفع، ثم أراد مرة أخرى فكذلك أخذ أخذة أشد من الأولى، فقال أطلقيني ولا أضرك، فقال أنتم ما أتيتموني بإنسان، هذا الشيطان، لأنهم كانوا ينسبون مثل هذه الأحداث إلى الجن، وهو كان الرجل الذي نم عليه قيل إنه قال له إني رأيتها تطحن، فكأنه يرى أن هذه لا ينبغي أن تخدم نفسها من جمالها، فأهدى لها أمة تخدمها وهي هاجر، وهاجر قيل إنها أصلا من ملوك، بنت ملك من ملوك القبط، ولكنها سبيت هكذا قيل، الله أعلم هذه إسرائيليات الله أعلم بها، المهم أنه أهداها هاجر، وطبعا معروف أن الرجل لا يجوز له أن يطأ أمة امرأته، فكيف وطئ إبراهيم؟ ذكر العلماء أن سارة بعد ذلك أهدت هاجر لإبراهيم فصار مالكا لها، فوطئها بملك اليمين، ولهذا قال لهم أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء، وهذا إما أن معناه أمكم على مذهب من يرى أن العرب كلهم من ولد إسماعيل، وهذه ستأتي معنا في موضع آخر، لأن الأنصار هم من أهل اليمن، والمشهور عند النسابين أن هؤلاء ليسوا من بني إسماعيل أصلا، لكن هناك من يرى أن الأرجح أن جميعهم من بني إسماعيل، وعلى هذا يكون لا إشكال، لأن هاجر هي أم إسماعيل، فيقول هذه أمكم يا بني ماء السماء، وماء السماء اختلفوا في المقصود بها، فمن أشهر الأقوال في ذلك أن ماء السماء هو جد الأنصار، عندهم جد مشهور يلقب بماء السماء، قالوا كانوا يلقبونه بهذا لأنه كان يقوم لقومه مقام ماء السماء عند انقطاع الماء في القحط يعني، وكذا يكرمهم بماله وكذا، فسموه ماء السماء، وقيل بنو السماء يعني بني يا بني إسماعيل، لأن إسماعيل تربى على زمزم لما كاد، سيتأتي معنا قصة في الدرس القادم إن شاء الله. فماء السماء هو زمزم على هذا، وإسماعيل هو ابن ماء السماء، وبنوهم بنو ماء السماء. وقيل غير ذلك في توجيه هذه اللفظة. وأيضا من ناقشوا مسألة، وهي أن الله عز وجل قال فآمن له لوط، فكيف يقول ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؟ قالوا وجهوا بأن أي الأرض التي هم فيها، ليس جميع الأرض، وإنما الأرض التي هم فيها، التي يعني البلد التي كانوا هم فيها. وهذا الحديث وقولها رد الله، طبعا لما جاءت قال لها مهيم، يعني ما ماذا هناك، ما شأنك، ما الذي حدث، وكلها بمعنى واحد، مهيا مهيا مهيم، يعني يقول لها ما هو الخبر. فقالت رد الله كيد الكافر أو قاتل الفاجر في نحري، هذا مثل تقوله العرب لمن رام أمرا باطلا فلم يصل إليه. وأخدم هاجر، يعني إما أخدم هاجر يعني أخدم الكافر هاجر، يعني الكافر أخدمني هاجر، أو الله عز وجل كبت الكافر ورد كيده في نحلي وأخدمني الله عز وجل هاجر، وهذا الاحتمال قدم في بعض الشروح. وقيل إنهم قيل لهم أمكم يا بني ماء السماء، لأنهم يكثرون ملازمة الصحاري وكذا، ويبحثون فيه عن المطر لرعي دوابهم، فلأجل ملازمتهم مثل ما تقول ابن السبيل، نسب للسبيل لملازمته يا ابن ماء السماء، لأنهم يبحثون عن مواقع المطر. إذن عندنا ثلاثة أقوال في هذا، إما ماء المطر أو زمزم أو ماء السماء الذي هو جد الأوس والخزرج. أبي إليه رحمه الله، نعم الإسناد سعيد بن تليد هو منسوب إلى جده الرعيني، الرعيني هذا قبيلة من قبائل القحطانية، منسوب إلى جده، وهو أصلا سعيد بن عيسى بن التليد الرعيني المصري. وابن وهب هو عبد الله بن وهب، تقدم معنا قريبا. وجرير بن حازم ثقة له أوهام، وتوفي سنة 170. عن أيوب السختياني تقدم، عن محمد بن سيرين الثقة الورع الذي كان لا يرى الرواية بالمعنى، توفي من الثالثة، توفي سنة 110. عن أبي هريرة تقدم معنا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، نعم عفوا، وبه إليه رحمه الله قال، نعم هناك أيضا إسناد آخر، محمد بن محبوب هو البناني البصري. حماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الثقة المشهور، الذي هو يعني من الطبقة الثامنة، توفي سنة 79 و100 مع الإمام مالك، لكنه في الحقيقة أصغر منه، لكن مالكا عمر، ثقة مشهور. عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نفس الإسناد المتقدم. أبي إليه رحمه الله قال حدثنا عبيد الله حدثنا عمر بن حفص، نعم عفوا، عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. الوزغ هو الدويبة المعروفة، ويقال لكباره سام أبرص، يقول له سام أبرص، لعل منه قول بعض البلاد مثل المصريين يقولون له برص، وهذا مشهور. هذا الحيوان حيوان أمر بقتله، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وجاء في بعض الروايات تعليل قتله بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فهو معناه مع ما فيه من الضرر أصلا. ولهذا قال بعض العلماء إنه يقتل ولو في الحرم، وقد جاء في حديث ضعيف اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة. وكانت عائشة لها رمح تقتل به الأوزاغ، وجاء في صحيح مسلم أن من قتله من أول ضربة فله 100 حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله دون ذلك، وهكذا. وهذا الإسناد قال فيه حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه، وهذا معناه والله أعلم أن البخاري هما كلاهما من مشايخه، فهو شك هل هو سمعه من عبيد الله بن موسى، فإن لم يكن فقد سمعه يقينا من تلميذه ابن سلام محمد بن سلام البيكندي عنه، ولهذا يقول إما أنني سمعته من عبيد الله مباشرة أو بواسطة. عبيد الله بن موسى ابن باذام بالميم العبسي الكوفي، ومحمد بن سلام البيكندي، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الثقة الشهير من علماء مكة المكي، توفى سنة 150. عن عبد الحميد بن جبير، وجاء في بعض الروايات حدثني عبد الحميد، وهذا مهم لأن ابن جريج مشهور بتدليسي وهو قبيح التدليس، فجاء في بعض الروايات التصريح بالسماع من عبد الحميد. وعبد الحميد بن جبير هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي، يعني من أسرة حجبة الكعبة العبدري، يعني عن سعيد بن المسيب الإمام الشهير الثقة أحد فقهاء المدينة السبعة، وقيل إنه أعلم التابعين، توفي سنة 1494، ولعل بعضهم جعله من الطبقة الثانية. عن أم شريك يقال اسمها غزية أو غزيلة العامرية، ويقال الأنصارية، عامرية يعني قرشية من بني عامر بن لؤي. وبإليه رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث لما نزلت هذه الآية وسبق معنا لعله حملوها على عمو. طبعا الشاهد في الباب السابق كان ينفخ النار على إبراهيم، ففي إلقاء النار إبراهيم في النار، وهذا من فضائله العظيمة وأنجاه الله عز وجل كما هو معروف. وأما الشاهد هنا فهو أن هذا على أحد القولين هو من بقية كلام إبراهيم الذين آمنوا، هذا في محاجة إبراهيم لقومه، ولهذا وقع بعده وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. وقيل إنه من الله تعالى حكم بين إبراهيم وقومه، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فقال الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا، وعلى القول الآخر هذا من بقية كلام إبراهيم، فقال إبراهيم فاصلا لهذا السؤال مجيبا عنه قال الذين آمنوا لم يلبسوا، فقيل هو من كلام إبراهيم، وقيل هو بقية كلامه أو من كلام الله عز وجل فصلا بين الفريقين. وهذا هو الشاهد، يعني بعض العلماء استشكل قال هذا الحديث لا علاقة له بإبراهيم، لكن هذه هي العلاقة بقصة إبراهيم عليه السلام. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا والظلم الأكبر وهو الشرك كما قال لقمان، وهذا فيه شاهد لتفسير القرآن بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، ففسر آية من سورة الأنعام بآية من سورة لقمان، كما فسر آية أخرى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بآية من سورة لقمان، وهذا من اللطائف، سورة من الأنعام آية من الأنعام بلقمان وآية من الأنعام بلقمان. طيب، وفيه فوائد أخرى لعلها تأتي في موضعنا في موضع آخر. وأما الإسناد فعمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، وأبوه حفص بن غياث ثقة من أوثق الناس في الأعمش، ولكن يعني ساء حفظه لما ولي القضاء، توفى سنة 195. حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكاهدي والأسدي الكاهدي الثقة الحافظ الورع المقرئ، توفى سنة 47 و100. قال حدثني إبراهيم النخعي، توفى سنة 95 الثقة الفقيه المشهور، عن علقمة بن الأسود أيضا الثقة الفقيه المشهور الذي هو يعني هو والأسود يعني من أبرز تلاميذ عبد الله، وعبد الله عند الكوفيين معروف أنه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، توفي سنة 32. هنا وبه لا رحمه قال باب، وجاء في بعض الروايات يزفون النسلان في المشي. نختم بهذا الحديث. هذا الباب وهمه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكنه موجود الآن في أكثر النسخ. حافظ ابن حجر قال هذا لا يصح أن يقال باب يزفون، لا وإنما باب هكذا انتهى، ثم يزفون، هذا ليس ترجمة وإنما هذا تفسير لهذه الآية لأنها لها علاقة بسورة إبراهيم. يزفون النسلان في المشي، معناه الإسراع في المشي، فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون. وجاء وعن مجاهد قال الوزيف يعني كأنه يقرأ يزفون، يسرعون في المشي أي يسرعون في المشي، وهذا له علاقة بقصة إبراهيم عليه السلام. فقال الظاهر أنه باب، وقد سبق معنا أن البخاري إذا قال باب هكذا من غير تنوين فهو بمنزلة الفصل مما قبله، لأن هذه الأحاديث التي بعد أيضا تتعلق بإبراهيم عليه السلام، وأيضا تكلم فيه عن قصة مكة وإسماعيل وما إلى ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك، فيقول فذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الحديث هو ذكر إبراهيم في حديث الشفاعة وأنه يعتذر عنها، لكن الشاهد فيه في قولهم له أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك، فيقول نفسي نفسي. وفي بعض الروايات أنه يقول إنما كنت خليلا من وراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه لأنه هو الخليل المقدم، وقيل إن هذا معناه من وراء حجاب مثلا، أو أنه يعني تكلموا في توجيه هذه اللفظة من وراء، وقد أيضا تكلموا في ضبطها كيف تضبط، لكن الذي أخذ هكذا رواية هو هكذا من وراء. وهذا الحديث حديث الشفاعة واختصره المصنف لأجل الشاهد منه فقط، إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد أي في أرض مستوية واسعة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، تقدم معنا قريبا أنهم يعني لا يكون هناك حائل دون رؤيتهم أو دون سماعهم، فإذا دعا داعي فإنهم يسمعونه جميعا، ويعني كأنه يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء منهم لاستواء الأرض، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس منهم ويبلغ منهم الكرب ما هو معروف، إلى آخر حديث الشفاعة، إلى أن قال فيأتون إبراهيم فيقولون لو أنت نبي الله وخليله من الأرض. وفي رواية أخرى قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض اشفع لنا إلى ربك، فيقول فذكر كذباته وتقدمت قريبا، وأنها قيل إنها من باب المعاريض نفس، وكانت في ذات الله إما كلها أو معظمها، نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى طبعا، ثم بعد ذلك كل واحد إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أي تابع أبا هريرة أنس في رواية هذا الحديث. وأما الإسناد فحدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي المروزي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت متوفى سنة 201 عن أبي حيان، أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي، عن أبي زرعة مر معنا مرارا أبو زرعة عن أبي هريرة هو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، واختلفوا في اسمه ومشهور بكنيته، وهو ثقة من الثالثة، قيل اسمه هارم وقيل عبد الله وقيل جرير كجده، هو حفيد جرير بن عبد الله الصحابي البجلي الكوفي هذا، عن أبي هريرة. وقد تقدم، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.